إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله في باب الصيام في السفر وغيره، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث أيضا كنظيره الحديث السابق ليس فيه دلالة أو فيه نص ظاهر على أن هذا الصيام كان في رمضان أو في غيره، لأنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر. والصائم وصف واسم فاعل يصدق على من صام في رمضان أو في غيره من سائر الأيام، ولذلك اختلف أهل العلم هل المقصود به صيام شهر رمضان أو صيام التطوع كاختلافهم في الحديث السابق. ولكن الصحيح أن المقصود به هاهنا هو صيام رمضان، بدلالة قوله لم يعب. لم يعب يعني لم ينكر، والعيبة من الإنكار، وهي رد قول الغير وبيان عواره وبيان فساده. وبالتالي لم يعب دليل على أن الصيام هاهنا كان في رمضان، لأنه لو كان في صيام التطوع فإن الصائم في أيام التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يكون هاهنا عيب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من شأن الصيام صيام التطوع أن لا يكون بصفة جماعية، وإنما يكون بصفة فردية، إلا ما كان من بعض الأيام المنصوص عليها كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما قد يجتمع فيها الناس على الصوم. ولكن الغالب في صيام التطوع أنه يكون انفرادي. فقوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر دليل على أنهم كانوا يصومون كلهم، يعني كان الصيام مال عام في حقهم. فهذا من الأدلة على أن المقصود بالصيام هاهنا هو صيام الفريضة وليس بصيام التطوع. نعم. نعم، هذا هو. يعني احنا قلنا بأنه قوله لم يعب دليلا على أنه ماذا؟ أنه لم يكن في صيام التطوع، لأن الصائم في صيام التطوع أمير نفسه ولا يعاب عليه إن ترك الصيام، فإنه ماذا؟ هو الذي يحدد هذا الأمر، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله، فلا يعاب عليه، لأن الإنكار لا يكون إلا فيما يصادم النص الشرعي أو فيما كان منكرا ظاهرا. وما دام أن ترك صيام التطوع من جملة الأمر المباح بلا خلاف، إلا ما كان كما أشرنا من قول الشافعية وبعض الحنفية، ولكن المستقر عند السلف أن الإنسان أمير نفسه، فلا يدخل العيب والإنكار في مسائل المندوبات، وإنما يكون في ترك الواجبات المفروضات أو في فعل المحرمات لأن الأصل في المنكر الذي ينكر، لأن لم يعد معناه لم ينكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الإمام ابن النحاس وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة: المقصود ها هنا لابد أن يكون المنكر متفق عليه، أن يكون المنكر متفق عليه. أما إذا كان ثمة خلاف لهذا المنكر، فيرى بعضهم أنه جائز ويرى بعض الآخر أنه ماذا غير جائز، فلا إنكار ها هنا. ومن هنا قالوا القاعدة المشهورة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا تنكر على غيرك فيما اجتهد فيه ورأى أنه هو الحق. وبالتالي قوله لم يعب دليل على أن هذا الأمر كان ماذا؟ كان في الأمور الواجبة، ولكن اجتهد بعضهم فرأى بأنه يصوم، واجتهد الآخر بأن رأى أنه لا يصوم. الأمر الآخر، نأتي إلى الفوائد من هذا الحديث، فقول أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب، هذا دليل على أن هذا الحديث له حكم الرفع، وهو ما يعرف بالسنة التقريرية، لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي رضي الله عنه أو فعله لا يعتبر حجة بذاته، ولكن لو نسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفة الرفع، خصوصا مما تعم فيه البلوى: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولا يمكن أن يغيب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كانت هذه الحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهم يفطرون ويأكلون ولا يعيب على أحدهم ولا يعيبون على غيرهم. فهذا من أقوى مسالك السنة التقريرية، فهذا الحديث ماذا؟ حجة لا غبار عليه. قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الفائدة الثانية: هذا دليل على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث اتسعت صدورهم في المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، فلا يعب بعضهم على بعض، فإذا اجتهد أحدهم فرأى أن الحق في الصيام أخذ به ولم يعب عليه غيره، ولم يعب هو ماذا على غيره فيما أدى إليه اجتهاده، والعكس. ولا بد أن نتعلم من هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا هو الانتساب الحق لسلف الأمة. فليس الانتساب لسلف الأمة هو بأخذ الوسام وأخذ الاسم فقط، فتقول أنا من أتباع السلفي أو أنا سلفي، فإن السلفي هو الذي يقتفي أثر من سلف ويدخل فيهم أصالة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالاقتداء يكون في مثل هذه المسائل، هذا هو الانتساب الحق، لا يعب بعضنا على بعض. أنت اجتهدت في مسألة لك فيها أدلة ونظر، وأنا اجتهدت في مسألة لي فيها أدلة ونظر، فلماذا يعيب بعضنا على بعض فيما وسعنا الخلاف والاجتهاد فيه؟ نتكلم فيما وسع فيه الاجتهاد، ليس فيما صادم النص. نعم، نحن نعيب على من صادم النص بعد أن تبين واستقر وصار إجماعا وصار ماذا اتفاقا، كما نعيب مثلا على من يقول بأن الغناء والموسيقى حلال، هذا نعيب عليه. لماذا؟ لأنه صادم نصا صريحا وشبه إجماع لأهل العلم، لم يشذ منهم إلا ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ومن شذ لا يؤخذ بقوله، والشاذ لا يقاس عليه، وبالتالي إذا صادم نصا صريحا إجماعا فهذا نعيب عليه، ولكن ماذا بالتي هي أقوم وأحسن؟ ولكن في المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف فلا يعيب بعضنا على بعض، كل يأخذ ماذا بما اجتهد ما أدى إليه اجتهاده، ولكن تبقى مسالك ما يسمى بالتعريف. مثلا أنا أعتقد في المسألة الفلانية كذا وفلان يعتقد كذا، أنا لا أعيب عليه ما دام ماذا أنها داخلة في مسائل الاجتهاد، ولكن يمكن أن إذا التقينا أن أناظره وأدلي بدلوي فيما أراه حق وهو يدلي، فإن أقنع أحدنا الآخر فبها ونعمته، إلا كل يأخذ بما بدا له، فضلا أن يحشد الإنسان الأتباع. وهذا عيب أحيانا بعض المنتسبين إلى العلم، فيحشد الأتباع لينصروا ما يراه وينصروا مذهبه، خصوصا في الأمور الاجتهادية، هذا مما يشق عصا وحدة المسلمين. فلو أن كل واحد رأى رأيا فحزب له أحزابا، والمقصود بالأحزاب ليس أن يكون لك حزب، لا، التحزب هو الاجتماع والموالاة والمعاداة على أمر غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ماذا يؤدي إلى تفرق المسلمين وإلى تشرذمهم. ولذلك ردنا الله عز وجل إلى الأصل الأصيل وركن الركين، فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه قبل ذلك وهو الإسلام وهو الدين والاتباع. فمن هذه فائدة عرضية مما ذكرها الحديث. أيضا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فبدأ ماذا بعيب الصائم على المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، لأنه استقر في عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الفطر في السفر ماذا من جملة الرخص المباحة، من جملة ماذا الرخص المباحة، فمن عدل عن الرخصة وهو الصائم لم يرى في نفسه نوع مزية، فلا يعيب على من أخذ بالرخصة، وهذا ملحظ عظيم. الآن أنت إذا أخذت بالعزيمة ولم تأخذ بالرخصة لا تظن نفسك أنك أحسن ممن أخذ بالرخصة، فلذلك بدأ بقوله فلم يعب الصائم على المفطر، يعني لم يرى في نفسه مزية، وأيضا المفطر لم يعب على الصائم فلم يرى أنه ماذا حينما أخذ بالرخصة أحسن حالا ممن أخذ بالعزيمة. الأمر الآخر قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، دليل على أن الرخصة عامة، دليل على أن الرخصة عامة، ورخصة من شاء أخذ بها ومن شاء ماذا تركها، الرخصة عامة جميع المكلفين ممن حالهم ماذا يوجب الترخص، الرخصة إذا جاءت عامة لكل المكلفين، ولكن من كان في حالة يجوز له الأخذ ماذا برخصة، وها هنا ماذا الحالة هي إيش؟ السفر، الحالة هي السفر. نعم. الحديث الذي يليه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسوله، وما فينا، نعم، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، خرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثالث هو الحديث العاشر في كتاب الصيام، أورده أيضا في الترخص في السفر بالفطر أو الأخذ بالعزيمة بالصيام. وهنا ماذا بعد أن ذكر الحديثين الأولين وليس فيهما ماذا تنصيص على أنه شهر رمضان، أورد هذا الحديث فيه النص على أنه إيش؟ أن الفطر كان في شهر رمضان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، هذا فيه دليل على أنه يقال شهر رمضان، وأيضا ماذا يقال له رمضان كما جاء في الحديث الآخر قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت المردة من الشياطين والجان. وهذا رد على بعض المالكية الذين قالوا بأنه يكره أن نقول رمضان دون إضافة شهر رمضان. نعم، قوله ماذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في حر شديد، هذا دليل على جواز حكاية الحال ووصف الحال، وليس في ذلك تضجر وليس في ذلك اعتراض على أمر الله عز وجل. يجوز للإنسان أن يقول هذا اليوم حره شديد أو برده شديد أو هذا يوم مطير، وليس في ذلك ماذا اعتراض على أمر الله عز وجل وقضائه. لأن بعض أهل العلم بعضهم يقولون أو يقول بأنه لو قال الإنسان مثلا يصف الحال أنه حر شديد أو كذا، يقول أن في ذلك تذمر واعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. نقول ليس كذلك إلا إذا كان على سبيل التذمر، مثل إنسان يتأفف يقول ما هذا الحر ويعيب ويسب الدهر ويسب ماذا الحال، ففي هذه الحالة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر، والدهر المقصود به الزمن وما تعلق به من أحوال، مثل ما بعض الناس يصف الأيام هذا يوم أسود السبت الأسود والجمعة السوداء وغير ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا من باب سب الدهر. لا تسب الدهر فإن الله ماذا هو الدهر، المقصود أنه هو الذي خلق الدهر، فإذا سبيت الخالق فأنك سبيت ماذا أو شتمت المخلوق كأنك ماذا شتمت وعبت ماذا الخالق، كما قال القائل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بكل عيب ولو نطق الزمان لنا هجانا. الشاهد قوله في حر شديد، هذه حكاية الحال، وحكاية الحال لبيان الحكم جائزة بلا خلاف، حكاية الحال لبيان حكم متعلق به جائزة وليست من اللغو وليست من التذمر. قال في حر شديد: حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. هذا فيه جواز ماذا اتقاء ما يضر، وأنه ليس من العبادة في شيء ولا من التقرب إلى الله عز وجل في شيء أن يجلب الإنسان إلى نفسه المشقة مع إمكانه دفعها، ليس من العبادة في شيء أن يتقرب الإنسان إلى ربه بالمشقة مع كونه قادر على دفعها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتقون ما يضرهم من الحر الشديد ومن القر يعني البرد وغير ذلك من المؤذيات بما استطاعوا. أما الإنسان يتعبد إلى الله عز وجل قادر أنه يظلل نفسه في الشمس ولا يظللها يظن أن في ذلك قربا، لا، بل ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أن من فعل ذلك فقد ابتدع في الدين، لأن المشقة لا يتقرب بها إلى الله عز وجل قصدا، ما دام تستطيع أنك تعبد الله عز وجل في غير مشقة فافعل، إذا كانت المشقة عارضة لا يمكن دفعها فهنا ماذا تثاب على صبرك وعلى طاعتك لربك ومولاك. قال: حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيه دليل على أن الحر الشديد خصوصا إذا اجتمع مع موجب آخر وهو السفر فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ بهذه الرخصة، إلا من وجد في نفسه قوة وشدة فله ماذا أن يصوم. ولذلك عموم الصحابة أفطروا ولم يصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من القوة بما كان، فكان يأخذ بما يعجز عنه الشجعان والأبطال، وكان الصحابة إذا عجزوا عن شيء رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في حفر الخندق وكما في قول أنس بن مالك فيما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس سلامة الله، وقد راعى أهل المدينة يوم، يعني راعهم أخافهم شيء، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقنا إليه، فكانت له من القوة ما لا توجد ما في غيره، فيجد القوة في الصيام ما لا يجده غيره. وعبد الله بن رواحة ماذا؟ قد شاركه في هذا الأمر. فالدليل على أنه من شق عليه الصوم لحر أو لبرد أو لغير ذلك له أن يأخذ الرخصة وهو الأفضل، ومن وجد قوة فله أن يأخذ بالعزيمة وهو الصيام وهو الأفضل. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرخص ليس بواجب، دليل على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرخص ليس بواجب، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو فهموا أن الرخصة واجبة لوجب عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلهم ماذا أو جلهم ماذا تركوا. فلذلك هذا يرجع إلى الإنسان، إذا وجد في نفسه قوة فعل، وإن وجد في نفسه ضعفا عمد إلى الرخصة. نعم. الحديث الذي يليه قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: عليكم برخصة الله في عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم. الحديث الذي يليه هو الحديث الحادي عشر من كتاب الصيام، أيضا عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني كل هذه الأحاديث إنما وردت في السفر، فرأى زحاما، يعني رأى الناس قد اجتمعوا، والزحام هو الضيق، يعني قد ضيق عليهم في اجتماعهم. قال: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني دليل على أنه كان هناك حر شديد، فظلل عليه يعني جعل له ظل إما بثياب أو كساء أو نحو ذلك، فظلل عليه، فقال: ما هذا؟ يعني مستفسرا: ما الذي حل به؟ ما الذي أصابه؟ قالوا: صائم. يعني ذكروا له العلة التي أوجبت له هذه الحال، قالوا: صائم. وهذا دليل على أنه ماذا؟ أن السبب الذي وقع الذي جلب لهذا الإنسان هذا الضر هو الصيام. نعم، هو ماذا؟ الصيام. لذلك ذكروا الحال وهو الصيام، قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه قال: عليكم برخصة الله عز وجل التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. إذن أولا من فوائد هذا الحديث قوله: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر، ليس هنا نافية، ليس من البر. ومن هنا ما هو إعرابها أو ما هو موقعها وعملها؟ نعم، لا، ليست تبعيضية. من قال تبعيضية فليس بشيء. نعم، من هنا زائدة، لا، من هنا زائدة للتوكيد. لذلك جاءت في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح: ليس البر الصيام في السفر، دون ذكر من. فمن هنا ماذا؟ زائدة لتوكيد النفي، يعني ليس من البر، يعني ليس البر الذي تعتقدونه هو الصيام في السفر، فمن هنا زائدة، وذلك لتوكيد النفي في نفي البر عن الصيام في السفر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وفي رواية: ليس البر الصيام في السفر، فالمنفي ها هنا ما المقصود به؟ ليس البر في السفر أو ليس من البر في السفر؟ هل النفي هو الجواز والحل؟ والمقصود ماذا؟ ليس البر أو من البر صيام في السفر؟ الجواب نعم. ما هو التقدير؟ طيب لمن شق عليه. طيب نعم، نفي الكمال، أحسنت. وهذا قول سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه، قال المقصود ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من أبر البر الصيام في السفر. نعم، ليس من أبر البر، يعني ليس من كمال البر الصيام في السفر، يعني فيه بر كامل وفيه ماذا؟ البر الذي هو دونه. فليس ماذا؟ الصيام هو ماذا؟ أكمل البر، وإنما يرجع إلى حال الشخص. فإذا كانت هناك مشقة صار الصيام ماذا؟ ليس هو أكمل الطاعة، لأن البر المقصود به هنا الطاعة، ليس من البر، يعني ليس من كمال الطاعة لله عز وجل الصيام في السفر. وقيل ماذا المقدر ها هنا؟ ليس الصيام في السفر بأبر من الفطر في السفر، ليس الصيام في السفر بأبر يعني بأفضل ولا أطوع لله عز وجل من الفطر في السفر. وكلاهما، كلا المعنيين وردا عن السلف رحمة الله تعالى عليه. إذن قوله ليس من البر الصيام في السفر يوجه ماذا؟ بثلاثة توجيهات. التوجيه الأول، ليس من كمال البر أو ليس من أبر البر الصيام في السفر، وهذا أثر عن سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه. وقيل ليس الصيام في السفر بأفضل ولا أطوع لله عز وجل من الفطر في السفر. وقيل أيضا ليس من البر الصيام في السفر، وماذا؟ ما ذكره الأخ في أول جوابه، نعم، وقوله لمن شق عليه، يعني التقدير ماذا؟ نعم، مع المشقة، وهو رأي لكثير من الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، روى أهل الأدب رواية غير مسندة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم، وقيل أنه من قبيلة طي وقيل من قبيلة أخرى، فقالوا يا رسول الله هل من بر أم صيام في أم سفر؟ لأنه كانت فيه قبائل من العرب تقلب اللام ميم فتقول مثلا البر، لأن البر هو ألف ولام ثم البر، فتقول أنبر، يعني بدل اللام تضع ماذا؟ ميم. ومعروف أن العرب ماذا؟ كانت تقلب بعض الحروف، ففي قبائل كانت تقلب الياء في آخر الكلمة جيم، وبدل أن تقول علي تقول علج وغير ذلك. ومنهم من كان يقلب الجيم ماذا؟ الياء، وما زال إلى الآن كما هو أهل الكويت، فبدل أن يقولوا الجامعة يقولون اليامعة، وبدل أن يقول الرجال الريال، وهكذا. وهذه يعني كانت موجودة عند العرب وما زالت. الشاهد أن بعض العرب كانوا يقلبون بعض الحروف، فلما جاء هذا الوفد سألوا بهذه اللغة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، فقال ليس من بر أم صيام في سفر، ولكن هذه لا تصح سندا، وإنما هي رواية لبعض أهل الأدب كما أوردها الأصبهاني في كتاب الأغاني، وجاء في أيضا العقد الفريد لابن عبد ربه. ولكن الرواية الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما ليس البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصيام في السفر. نعم، ولكن هل ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، استئناسا، هذه من رواية أهل الأدب وليست من رواية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قوله عليكم، هل المقصود بها ماذا؟ الوجوب أم المقصود بها ماذا؟ الاستحباب، لأن عليكم من صيغ الوجوب، من صيغ الأمر، فهل تدل على الوجوب أم لا؟ الجواب لا تدل على الوجوب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني خذوا بهذه الرخصة، كما جاء في حديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهنا الأمر ليس للوجوب إنما للاستحباب، يعني أفضل لكم أن تأخذوا برخصة الله عز وجل التي رخص لكم. وهذا دليل على استحباب ماذا؟ الفطر في السفر، خصوصا لمن شق عليه، خصوصا لمن شق عليه. نعم. نعم. لا، ليست على إطلاقها. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، الآن أن الرخصة إما أن تكون متعلقة بمنسوخ، وإما أن تكون متعلقة بعام، وأنتم تعرفون أن العام أو أن التخصيص فيه ماذا؟ نوع نسخ. لأن النسخ ما معناه؟ النسخ ماذا؟ هو العدول عن حكم الأصل في جميع أفراده، العدول عن حكم الأصل في جميع أفراده. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر، هذا نسخ. لماذا؟ لأن هذا الخطاب عام لكل ماذا؟ لكل أفراده، يعني لكل المكلفين، بخلاف التخصيص فإنه ماذا؟ نسخ لبعض أفراد العام. فلذلك كان الصيام حين نزوله كان عزيمة على الجميع، ثم بعد ذلك ماذا؟ استثني من هذا العام بعض أفراده فخصوا ماذا؟ بالرخصة. ولذلك فهم السلف رحمة الله تعالى عليهم، جمهور السلف فهموا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا هذا خطاب العزيمة على العام، العموم الأول، ثم جاء الاستثناء فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا جاء ما يسمى التخصيص، معناه النسخ. فلذلك نقول قول ابن حزم وجيه، ولكن لا بد أن لا نفهمه على أنه نسخ، وإنما نفهمه على أنه تخصيص. ولذلك دائما تجد في كلام السلف رحمه الله يقولون هذا منسوخ، لا يقصدون به النسخ العام، وإنما يقصدون به التخصيص، لأنه في معنى النسخ، ولكنه يختلف معه في قضية ماذا؟ العموم. لأن كما قلنا في دروسنا في أصول الفقه أن من شروط النسخ أن لا يعود على جميع أفراد العام بالنقد، يعني لابد أن لا يستغرق جميع أفراد العموم، لأنه لو استغرق جميع أفراد العموم يصير ماذا؟ يصير نسخا. ولكن لو رجع على بعض أفراده فقط يصير ماذا؟ يصير تخصيصا. فدل ذلك على أن التخصيص فيه معنى ماذا؟ فيه معنى النسخ. نعم. الحديث الذي يليه قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الذي يليه الحديث 12 في كتاب الصيام أيضا جاء في بيان جواز الترخص بالفطر مع بيان الأفضلية، أيضا مع بيان أفضلية الفطر في السفر. وهذا الحديث كسابقه، وإن كان لا يدل على بمنطوقه على أن المقصود به صيام شهر رمضان، ولكن يفهم منه ماذا؟ أنه شهر رمضان. فعن أنس بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. يعني هكذا الصحابة رضي الله عنه، كل يعمل ماذا؟ بما أدى إليه اجتهاده. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. هذه حكاية الحال، والمنزل هو مفعل للمكان الذي ينزل إليه. والمنزل لا يكون فقط هذه الدار المبنية، فأي مكان نزلت فيه ماذا؟ يقال له منزل. أي مكان نزلت فيه ووقفت عنده في سفرك يسمى ماذا؟ نزل، ويسمى منزل. ولذلك يقال للفندق نزل، رغم أنك تمر عليه مرورا ولا تستوطنه. يسمى البيت بيتا منزلا، إيش؟ لأنك ماذا؟ تنزل فيه. ويسمى المكان الذي تقف عنده في السفر يسمى أيضا منزل، لأنه مشتق ماذا؟ من النزول، أي كأنك نزلت من راحلتك وجلست في ذلك المكان وإن كان جلوسا مؤقتا. فنزلنا منزلا في يوم حار، أيضا هذه من حكاية الحال، وليس في ذلك ماذا؟ عيب ولا طعن في قضاء الله عز وجل، ولا كما يقال ولا تضجر من أمر الله عز وجل. فنزلنا منزلا في يوم حار، ثم ماذا؟ وصف حالهم، قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. يعني الكساء الذي كان ماذا يلبسه جعله ماذا؟ ظلا له. قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني منهم من لا يجد حتى ما يتقي به حر الشمس ولفهها. قال: فسقط الصوام. الصوام ماذا؟ جمع صائم، جمع ماذا؟ صائم. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية. فضربوا الأبنية، الأبنية جمع بناء، والأبنية هي هي نوع من أنواع ما يصنعه المسافرون أو الرحل من غير استيطان، فيسمى ماذا؟ هو ما يجعل عادة ماذا في الصحراء وفي الفلات مؤقتا، فيقال الأبنية، وأيضا أو البناء، ويقال أيضا المضرب، ويقال أيضا القبة، ويقال الخباء. كل هذه ماذا؟ مما كان يصنعه العرب رحمه الله، ويقال الخيام أيضا. كل هذه مما كان يصنعه العرب إذا نزلوا منزلا في سفر، أو كانوا من الرحل الذين لا يستوطنون مكانا. نعم. قال: وقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني جعلوا بعض الخيام حتى ينزل فيها الناس ويستريحوا. وسقوا الركاب. الركاب جمع ماذا؟ جمعه ركائب، والمقصود به ماذا؟ الإبل. الركاب المقصود به هنا الإبل، يعني سقوا الرواحل، الإبل التي كانت تقلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، حمله العلماء على معنيين اثنين. نعم، قوله ماذا؟ ذهب المفطرون بالأجر اليوم، أو ذهب المفطرون اليوم بالأجر، قالوا المقصود به الأجر الخاص، والأجر الخاص ها هنا من بنائهم للأبنية ومن سقيهم للركاب، فهذا أجر لم يشاركهم فيه الصائمون، لم يشاركهم فيهم الصائمون، فذهبوا بكل هذا الأجر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا بأن قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر المقصود به عموم الأجر الذي حصل للمفطرين، يعني الأجر بالنسبة لمن أفطر من العظمة بما كان، بحيث أن أجر الصائم أمامه لا شيء، فكأنه ماذا؟ استغرقه. مثل أن يقال مثل الإنسان، وهذا تستعمله العرب، تقول مثلا: فلان ما عمل خيرا قط، فلان ما عمل خيرا قط، رغم أنه عنده بعض الحسنات، ولكن هذه الحسنات ماذا؟ مغمورة في بحور ماذا؟ سيئاته. فالشيء إذا استغرق وكان هو الغالب العام وكان هو الكثرة، ما يقابله إذا كان قليلا كأنه ماذا؟ ذهب به كلية. فلذلك قال أهل العلم أن الأجر الذي حصل للمفطرين أعظم بكثير من الأجر الذي حصل ماذا؟ للصائمين، بحيث أن إذا وزنت بين الأجرين كان أجر الصائم كأنه لا شيء، كأنه ماذا؟ لا شيء. الفائدة التي تليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصائم أو الصائمين وأقر ماذا؟ المفطرين، رغم أنه ماذا؟ بيّن أن فضل المفطر وأن أجر المفطر أفضل ماذا؟ من أجر الصائم. وإن الأفضلية لا تنقل الحكم عن الإباحة والجواز. نعم قال ذهب المفطرون، ولكن لم يأمر الصائمين ماذا بي، رغم أنهم سقطوا من شدة التعب، سقطوا ماذا؟ من شدة التعب والجوع. الفائدة التي تليها، نعم، نعم نعم، لا، الأفضلية لا تنفي الجواز. نقول الأفضل لمن قدر أو استطاع أن يصوم في نهار رمضان دون مشقة، هذا الأفضل له والأكمل في حقه أن يصوم في رمضان، لأنه زمن الأداء وفي زمن فاضل وهو شهر رمضان الذي تضاعف فيه الأجور، فإن زمن القضاء ليس فيه مضاعفة مثل زمن الأداء. زمن الأداء اللي هو شهر رمضان فيه مضاعفة للأعمال، بخلاف زمن القضاء ليست فيه تلك المضاعفة، وبالتالي من وجد طاقة وتحمل الأفضل أن يصوم ماذا؟ في نهاية رمضان. ولكن من شق عليه مشقة ربما تؤدي إلى هلاكه الآن في هذه الحال نقول يكره له، ولكن من وجد تحملا حتى مع المشقة فنقول له إن اخترت الأخذ بالعزيمة فلا شيء عليك ولم تكن مخالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء رغم أنهم سقطوا ماذا؟ من شدة الحر ومن شدة التعب في الصيام، ورغم ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. نعم، يعني وإن كان هذا بعيد، لأن قوله وسقط الصوام ليس المقصود أنهم كانوا ممن يكثرون الصيام، المقصود سقط الصوام يعني الصائمون في ذلك اليوم، وليس المقصود ما هي صيغة المبالغة، المبالغة وإن كان جاءت على هذه الصيغة. لذلك ماذا قال؟ سقط الصائمون ماذا وقام المفطرون فضربوا الأبنية. ولكن هذا الحديث يدل على فائدة أخرى، أن الصيام أجره يعود على من؟ على صاحبه، والفطر يعود على من؟ على غيره. والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث أنه إذا كان الإنسان في طاعة كجهاد وخدمة للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل العلم ونحو ذلك من أنواع نفع المسلمين، فالأفضل له أن يتقوى بالفطر، لأن الفطر سوف تكون منفعته لغيره، والمنفعة للغير أفضل من المنفعة القاصرة. ما يفعل الله عز وجل بجوعك وعطشك إذا كان في هذا تقصير للقيام بالواجبات؟ وهذا ماذا؟ من أبرز الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن الإسلام لا يدعو أبدا إلى البطالة والكسالة كما يدعي بعض الناس، يعني بعض العلمانيين وبعض الموتورين ممن يقدحون في الإسلام والمسلمين يقولون أن هذا الدين إنما هو دين كسل وأكل وشرب وغير ذلك مما ينعتون به الإسلام، وأنتم ماذا في نهار رمضان في اليوم ماذا نايمين وفي الليل ماذا تصلون وتتعطل المعايش؟ نقول لا، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجدون ويجتهدون حتى وهم صيام، ثم إذا اعترض أو تعارض الصيام مع نفع العامة قدم ماذا؟ النفع على ماذا؟ على العبادة. وهذا دليل على أن الإسلام ماذا؟ يحث على العمل وينهى عن البطالة والكسل. فانظر رغم أنه صيام وعبادة عظيمة، ولكن لما تعارضت مع نفع المسلمين والقيام على شؤونهم جعل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم القيام على شؤون المسلمين مع تفويت هذه العبادة أفضل عند الله جل وعلا. وفي هذا رد مفحم على أولئك الذين يطعنون في الإسلام ويقولون بأنه دين لا يشجع على العمل ولا يدعو إلى الإنتاج ولا يدعو، لا بالعكس، انظروا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها كانت ماذا؟ في رمضان في الصيام، وانظروا كيف أن الله عز وجل أسقط الصيام عن المسافر، لماذا؟ رفقا بنفسه وأيضا لنفع غيره، لأن السفر عادة كما سيأتي معنا سفر الطاعة من أقوى الأسباب التي تبيح الفطر، فأنت ما دام سافرت لتنفع غيرك فتزود وتقوى بالفطر ماذا؟ حتى يكون نفعك ماذا؟ في أكمل وجه. نعم أكيد، نعم لا، هم عملوا بقاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فهم مفسدة وردت على أنفسهم وهو ماذا؟ حتى لا يهلكوا أنفسهم ويضروها، ومصلحة ماذا؟ وهي تحصيل الأجر، فدفعوا المفسدة وقدموها ماذا؟ على المصلحة. ثم عملوا بقاعدة أخرى أنه ماذا؟ إذا كانت المصلحة راجحة تقدم ماذا؟ على المفسدة المرجوحة، فالمصلحة الراجحة هي ماذا؟ هي نفع المسلمين، والمفسدة المرجوحة هي ماذا؟ ترك الصيام في الزمن الفاضل، فعملوا ماذا؟ بقاعدتين متقابلتين. نعم، الآن نأتي إلى المسائل التي تضمنتها الأحاديث السابقة، يعني لأن هذه الأحاديث التي سبقت أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث كلها تدور ماذا؟ حول الصيام في السفر وما يتعلق بها من أحكام، وبعض هذه الأحاديث يستدل بها في مسائل ويستدل فيها مسائل أخرى، لذلك آثرنا أن نجمعها كلها ثم نبين ما تضمنته من مسائل. المسألة الأولى، مشروعية الفطر في رمضان، مشروعية الفطر في رمضان أو جواز الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر. طبعا دل على ذلك النصوص المتقدمة وأيضا قول ربنا جل وعلا في كتابه، ودل على ذلك الإجماع. أما ما جاء في القرآن فهو قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا ماذا؟ الحكم العام، ثم جاء ماذا؟ التخصيص. وبعض أهل العلم يقول بأنه ماذا؟ حكمان منفصلان، الحكم الأول بوجوب الصيام، الحكم الثاني هو حكم المرضى والمسافرين أنهم ماذا؟ يقضون أياما أخرى. وعلى كلا التفسيرين كلها تدل على جواز الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر وأيضا المريض. أيضا من السنة الأحاديث كلها السابقة، ولكن فيه بعض الأحاديث التي تدل دلالة أوضح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، يعني وجدته ماذا يأكل الغداء، فقال: دنو فكل. قال: دنو فكل، يعني اقترب وكل. فقلت: إني صائم. قال: دنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إن الله وضع، وهذا ماذا؟ نص أن الله عز وجل ماذا؟ وضع عن المسافر الصيام، فيباح له ماذا؟ ألا يصوم. فوضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، بمعنى المقصود قصر الصلاة في بالنسبة للصلاة الرباعية، الظهر ركعتان ماذا والعشاء ركعتان. وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، أيضا الحامل والمرضع ماذا؟ يجوز لها أن تفطر. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، يعني الصيام أو الصوم، فيا لها فنفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتحسر أنه ماذا؟ ما أخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن على سبيل الوجوب، وترك ماذا؟ مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، فتحسر على ذلك. والحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه في سننهما بإسناد صحيح. أما الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وابن منذر وغيرهم إجماع المسلمين على جواز الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر. نعم. تحصروا على يعني ما تركوه يعني من سنة وفضل. نعم. أكيد نعم، كما يقال: بقدر ما يقر في قلب العبد من تعظيم الله عز وجل وتوقيره وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، بقدر ما يعظم عنده الأمر والنهي والسنة والاتباع. الأمر موكول ماذا؟ بما وقر في القلوب. الإنسان إذا عظمت عنده شريعة الله عز وجل تحصر على الصغير والكبير، على الجليل والحقير، على النقير والقطمير، حتى ولو كانت سنة بسيطة. انظروا إلى فعل هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مشاركة فقط النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، رغم أنها ليست من العبادات إنما هي من جملة العادات، فتحسر. فكيف بمن كما قال الأخ يترك الواجبات وتبلغه السنة عن سيد الأنبياء والمرسلين فيتركها زهدا ويقول لك سنة هذه ليس لي فيها شيء أو ليست واجبة علي، أو أنه أعظم من ذلك يترك الواجبات ويتقحم المنكرات ثم بعد ذلك لا يبالي؟ نقول ماذا؟ الأمر موكول ماذا؟ بما وقر في القلوب، وما قدر الله حق قدره، ما وقدر الله حق قدره، وأيضا ماذا؟ ما عزر النبي صلى الله عليه وسلم حق تعزيره. ولذلك دائما نقول أن إصلاح الذات وإصلاح العبادات وإصلاح الأحوال ينطلق أولا ماذا؟ بتصحيح التوحيد، وأعظم التوحيد هو إيجاد التعظيم في القلوب لرب العالمين. فإذا عظم الله جل وعلا وعظم نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا التعظيم إلا بكمال معرفته، فإن الإنسان من فإذا جهل شيئا ماذا؟ قل تعظيمه، وإذا جهل شيء قال ماذا؟ قل تعزيره. ولذلك كان أخشى الناس إلى رب العالمين وأعظمهم اتباعا هم العلماء. لماذا؟ لأنهم أهل المعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك تأتي هذه الحلق، تأتي هذه الدروس، تأتي هذه الدورات ليس من أجل المعارف فقط، إنما من أجل إيجاد تلك المعرفة التي توجب تعظيم الله عز وجل في القلوب، حتى إذا سمعنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا تفتقت أسماعنا لتقبل الأمر فسارعنا ماذا؟ إلى الاستجابة. وإذا سمعنا أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا اجتنبنا. فهذا هو المقصود بمثل هذه الدورات. نعم. المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر منها الفطر في نهار رمضان إذا كان السفر سفر معصية، أم أن ذلك جائز فقط في السفر الطاعة والسفر المباح؟ يعني هل يجب أن يكون السفر أو من شرط السفر الذي يجوز لك ماذا؟ أنك تفطر فيه هو سفر الطاعة أو السفر المباح. أما من سافر سفر معصية مثل إنسان يسافر ماذا؟ للهو الباطل، أو يسافر من أجل قطع الطريق، أو ماذا من أجل مشاركة الكفار في بعض أمورهم ونحو ذلك من أنواع المعاصي، هل يجوز له أن يترخص برخص السفر، منها ماذا؟ القصر، وأيضا المسعى للخفين 3 أيام، ومنها أيضا ماذا؟ الفطر في نهار رمضان. الجواب: المسألة هذه من المسائل التي احتدم فيها الخلاف وبين الجمهور وبين الأحناف رحمة الله تعالى عليهم، وانتقل هذا الخلاف حتى إلى المعاصرين. القول الأول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون هذا الصوم صوم طاعة أو صوم مباح، أن يكون السفر سفر طاعة أو سفر مباح، يعني كمن يسافر للجهاد، للتعليم، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أنواع الطاعة، هذا ماذا؟ يجوز له قولا واحدا أنه يأخذ بهذا الرخصة ويفطر. أو المباح مثل إنسان يريد أن يعالج، يريد أن يزور مثلا، أن يتنزه نزهة مباحة ونحو ذلك، فهذا أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر أيضا قولا واحدا عند جميع العلماء، عند جميع العلماء. إذن القول الأول قول الجمهور لا بد أن يكون السفر طاعة أو سفر مباح. استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول بالمقصد الشرعي، بالمقصد الشرعي، الله عز وجل قد قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا: ما كان الله عز وجل ليعين عاص على الإثم والعدوان، ما كان الله عز وجل ليعين عاصي على الإثم والعدوان، فهو ذاهب لمعصية، كيف نبيح له مع نيته ومعصيته ما يتقوى به على هذه المعصية؟ قالوا: فإذن إباحة الفطر للعاصي في سفره إعانة له على الإثم والعدوان، وهذا يخالف مقاصد الشريعة العظام. الدليل الثاني قالوا، استدلوا بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، هذه الآية جاءت في أكل الميتة، فإن الله عز وجل أباح للمضطر، يعني إنسان شارف على الهلاك، أنه يأكل الميتة ويأكل ماذا؟ يشرب الخمر، حفاظا على نفسه، لأن الضرورات ماذا؟ تبيح المحظورات. قالوا: وعلق الأخذ بهذه الرخصة، علقها ماذا؟ بشرطين اثنين. فمن اضطر غير باغ، قالوا الباغي هو العاصي، الباغي هو العاصي، غير باغ ماذا؟ ولا عاد، قالوا العاد هو المعتدي الذي يعتدي على الناس أو يخرج على الحاكم وغير ذلك. قالوا: هذا لا يجوز له أن يأخذ بهذه الرخصة وهو الأكل بالميت من الميتة. كذلك بالنسبة للمسافر، إذا كان معتديا أو كان باغيا في سفره، يعني عاصي، فلا يأخذ ماذا؟ بهذه الرخصة. نعم. القول الثاني وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن السفر سواء كان سفر طاعة ولا سفر معصية ولا سفر مباح، كل ذلك ماذا؟ يجوز فيه الفطر في نهار رمضان، كل ذلك ماذا؟ يجوز فيه الفطر في نهار رمضان. وردوا على أدلة الجمهور، أما استدلالهم بقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قالوا بأن والله سبحانه وتعالى قد أسقط عن المسافر شطر الصلاة وأجاز له المسح على الخفين بالنسبة للسفر دون نظر هل كان عاصيا أم كان طائعا، وهذا يقول به الجميع، يعني حتى الأحناء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ماذا؟ العاصي ماذا يرخص له؟ ماذا وضع شطر الصلاة ويرخص له المسح على الخفين 3 أيام وغير ذلك. فقالوا كيف تفرقون بين هذا وهذا ما دام أن الموجب واحد؟ هذا ماذا أرود على الدليل الأول. أما نعم لا، خلينا الخف المغصوب شيء آخر، ولكن نتكلم على ماذا؟ على السفر، لأن الآن الخف المغصوب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان في صلاته لا يتلبس في ستر عورته بشيء ماذا مغصوب، لذلك اختلفوا في قضية الصلاة في الأرض المغصوبة. نتكلم ماذا؟ على قضية المسافر الذي يسافر لمعصية وأثناء سفره وما زال لم يبدأ هذه المعصية بعد، ولكن ما دام نيته هو السفر للمعصية هل يجوز له أن يأخذ بهذه الرخص؟ هم يقولون بأنه بالنسبة للمسح على الخفين وبالنسبة للتيمم لم يجد ماء وغير ذلك يجوز له، فإذا لماذا يفرقون بين هذا وبين هذا؟ أما استدلالهم بقوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال شيخ الإسلام تيمية وغيره جمهور المفسرين أن المقصود ماذا غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد ليس كما فهمه الجمهور، وإنما المقصود به ماذا؟ الباغي والعادي. الباغي فمن اضطر غير باغ يعني وجد الطعام المباح والشراب المباح فباغى واعتدى وذهب إلى المحرم وهو الميتة، فهنا يكون باغ. والعادي هو الذي يأخذ فوق قدر الحاجة. الآن أنت مثلا في فلات في صحراء وشارفت على الهلاك وبحثت عن الماء أو شراب مشروب يعني فلم تجد إلا الخمر، فهنا ماذا يجوز لك شرب الخمر ماذا بقدر ما يدفع عنك الهلاك، مش تشرب حتى ماذا حتى ترى الحمار ديكا أو الديكة حمار، لا، وإنما تأخذ ماذا بقدر الحاجة فقط. فالعادي ماذا هو الذي يأخذ فوق قدر حاجته، ففسروا هذه الآية غير باغ ولا عاد معناه ماذا؟ باغ وجد الحلال وانتقل إلى الحرام وأخذ فوق قدر الحاجة. والصحيح والله تعالى أعلم وهو الذي تطمئن إليه النفس أن المسافر ولو كان عاصيا يجوز له ماذا؟ الفطر في نهار رمضان، لأنهما حكمان ماذا؟ مستقلان. نعم نحن ننهى عن المعصية ونعظه ونزجره، ولكن لا نمنعه ماذا؟ من رزق آتاه الله عز وجل. أليس هذا المسافر العاصي يباح له الأكل والشرب قولا واحدا رغم أنها ماذا؟ نعمة من نعم الله عز وجل. هل نقول له ما دام أن الأكل والشرب حتى في غير رمضان سوف يعطيك القوة إذن يحرم عليك أن تأكل أو تشرب؟ هل يقول به أحد؟ الجواب لا، رغم أنه يقويه على المعصية، ولكن ماذا؟ هناك حكمان مستقلان. الحكم الأول وهو إباحة الفطر في نهار رمضان للمسافر، والحكم الثاني وجوب ترك المعاصي. فالمعاصي لا توجب ماذا؟ ترك الرخص. المعاصي لا توجب ترك الرخص. نعم لا، هو الآن ليست مسألة الوسائل لا حكم المقاصد. الآن الوسائل لو أنه مثلا الوسائل معناها الوسيلة إلى المعصية، فهل الوسيلة هنا إلى المعصية هي الفطر أم أنه السفر؟ الجواب السفر. لذلك نقول له للعاصي أن سفرك هذا سفر محرم لأن مقصدك مقصد محرم، فهنا السفر نعم يكون محرم لأن الوسيلة إلى المقصد، ولكن هذه الرخصة لهي الفطر، هل هي وسيلة؟ هي رخصة نعم. لذلك الوسائل لا أحكام المقاصد، معناه ماذا؟ كل ما كان وسيلة إلى معصية أخذ حكمها. والترخص في نهاية رمضان بالفطر ليس وسيلة، نعم قد تكون فيه نوع إعانة ولكن ليس هو الوسيلة. أكيد تفترق عن الرخصة. الوسيلة هي ماذا؟ ما يتوسل به إلى الشيء، عن الطريق الموصل إلى الشيء، هذه معناه الوسيلة. نعم. ولذلك وسائل النقل لأنها يتوصل، لأن كما عرف العلماء قالوا الوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى، الوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى، الوسيلة فعيلة والوسيلة فعيلة، والوسيلة هي ما يوصلك إلى الشيء، والوسيلة أيضا هي ما يوصلك إلى الشيء. فهل الفطر للمسافر هو الذي يوصله إلى مقصده؟ الجواب لا، وإنما هو السفر هو الذي سوف يوصله إلى مقصده. طيب يعني خلونا شوية نمشي. نعم لا لا، يعني أول شيء طبعا هذا سوف نفتح بابا لا يوصل. أول شيء العلماء الذين قالوا الدورات تبيح المحظورات قالوا الدورات تقدر بقدرها، وقالوا بأن الضرورة إنما الذي يقررها هو أهل العلم وأهل الفهم والاستنباط. ثم قالوا بأن الضرورة لها حد وتعريف. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي التي يكون عدم مراعاتها، يعني إذا ما رعيناش تؤدي إلى الإخلال بمقصد من مقاصد الإسلام الخمس، إما أنها تؤدي إلى هلاك النفس، موت النفس، أو إلى إصابته بعاهة أو مرض، أو تؤدي إلى ذهاب الدين، أو إلى ذهاب النسل، أو إلى ذهاب العقل، أو إلى ذهاب المال، وغير ذلك من الضرورات الخمس. هذه معناها الضرورة، معناها إذا ما فعلتهاش سوف تذهب منك إحدى هذه الضرورات الخمس. فنحن نقول بالنسبة لمن كان في مكان صحراء لو لم يشرب من الخمر أو يأكل من الخنزير والميتة سوف يذهب ماذا؟ ضرورة من ضروراته وهو بدنه، سوف يموت، أو أنه يصاب بجفاف يؤدي إلى مرض مزمن بالنسبة له، أو هلاك يشرف على الهلاك، فهذه ضرورة. ولكن الآن بالنسبة للنساء لا يدرسن في أوروبا وغير ذلك، هل تعلمهن ضرورة؟ معناه إذا ما تعلموش ذهب الدين وذهب العقل نعم هي حاجة، ولكن الحاجة ماذا؟ في مثل هذه الأحوال لا تنزل منزلة الضرورة. ولذلك واحد يقول لك مثلا حتى المرأة مثلا تشارك في بناء المجتمع وغير ذلك، يقول لك لا بد أن نبيح لها ماذا؟ بعض المعاصي، يجوز لها أن تنزع الحجاب، ويجوز لها ماذا؟ أن تتبرج، ويجوز لها كذا. لما؟ لأن هذه ضرورة. ليست هذه ضرورة أبدا، وإنما هذه حاجة صحيح، ولكنها لا تنزل منزلة الضرورة، لأن تفويتها لن يؤدي إلى لا ذهاب الدين ولا ذهاب العقل ولا ذهاب البدن ولا غير ذلك. نأتي إلى المسألة الثالثة، هل يجوز الأخذ بالرخصة إذا سافر من أجل الفطر؟ نعم. يعني إنسان شاف أنه رمضان هذه الأيام جاء في الصيف، فيقول لك يا أخي أنا ليش أتعب نفسي بالصيام في الصيف، خلينا ماذا شهر رمضان نعطيه طول عرض ماذا سفر حتى أصوم ماذا أصوم في الشتاء وأنا مرتاح، يعني 8 ساعات بدل من 16 ساعة وصيام وتعب. فهل يجوز للإنسان أن يحتال بهذه الحيلة من أجل أن يسقط في حقه الصيام؟ الجواب لا يجوز. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غيره، قال ومن كانت نيته إسقاط الصوم عن نفسه أو إلى تأخير الصيام إلى زمن البرد وقصر اليوم لم يجز له اتفاقا أن يأخذ بهذا الأمر، لأن هذا ماذا؟ من الحيلة على شريعة الله عز وجل وعلى أمره ونهيه، لا يجوز له هذا الأمر. المسألة الرابعة، إذا علم أن الصوم أو إذا علم أن الصوم بالنسبة للمسافر مباح، فأيهما أفضل؟ يعني الآن اتفقنا على أن الصيام بالنسبة للمسافر أو الفطر بالنسبة للمسافر مباح، وأنه مخير بين الصيام والفطر، ولكن أيهما أفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ نعم. نعم، ومن وجد مشقة وإجهاد الأفضل له ماذا؟ أن يفطر. نعم. طيب، طبعا هذا هو الراجح، ولكن قبل ذلك فيه أقوال لأهل العلم استعرضها يعني استعراضا، وشيخنا شيخ العثيمين له تفصيل بديع في هذه المسألة، حيث جعل الصيام في السفر أو الفطر في السفر على ثلاثة حالات سوف نذكرها. إذن القول الأول هو قول الجمهور، قالوا بأن الصوم أفضل لمن قوي ولم يضره الصوم، الأفضل له ماذا؟ أن يصوم، هذا لمن وجد قوة، خصوصا كان شابا كانت وسيلة النقل مريحة، فنقول له يا أخي صوم أفضل لك، رغم أنه مباح لك، ولكن الأفضل أنك تصوم. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها، وأيضا للأدلة العقلية، منها حديث أبي الدرداء السابق أنه ماذا؟ أنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فماذا؟ فلم يكن منا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فهنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قوي وعبد الله بن رواحة قوي عن على الصوم فصام، وغيره ماذا؟ عجز وشق عليه ماذا؟ فأفطر، فدل على أن الصيام لمن قوي ماذا؟ أفضل. وأيضا ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، أغلب الغزوات كانت في رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يجد في قلبه ولا يجد في لسانه من الوجد، الوجد معناه أنه ماذا؟ لا يكره فعله من الوجد، وهو الوجد إما هو شدة الحزن أو شدة البغض، كلاهما ماذا؟ يسمى وجد. فقال لا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يبغض ما فعله، لا يكره ما يفعله المفطر، ولا المفطر على الصائم، لا ينكر لا بقلبه ولا بلسانه. ويرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، من وجد قوة فصام فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هكذا كان فقه الصحابة موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يسافرون يجاهدون في السفر في نهاية رمضان، فمن وجد قوة فصام فهو أحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فهو أحسن. القول الثاني أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، قالوا بأن الفطر أفضل، الإنسان إذا سافر قالوا بأنه يفطر أفضل. لماذا؟ لأن هذا زمن الرخصة، فالأخذ بالرخصة ماذا؟ أفضل من الأخذ بالعزيمة، هو قول الحنابلة. واستدلوا أيضا بحديث جابر السابق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قالوا الأفضل للإنسان، وجاء في رواية الإمام مسلم ماذا؟ هي رخصة ماذا؟ رخصها الله سبحانه وتعالى، فمن أخذ بها ماذا؟ فهو أفضل. وأيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيضا استدل بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي ذكرناه ماذا في أول الباب، هي رخصة من الله فمن أخذها ماذا؟ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وغير ذلك مما ورد من الأحاديث التي تفضل الأخذ بالرخصة على الأخذ بالعزيمة. القول الثالث قالوا أفضلهما أيسرهما، الأفضل الأيسر، إذا كان الصيام لك أيسر فأفضل لك أن تصوم، إذا كان الفطر أفضل لك فالأفضل ماذا؟ أن تفطر. واستدل بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، هذه نزلت في صيام رمضان، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واستدلوا بالأدلة السابقة التي ذكرناها. القول الراجح كما قلنا هو التفصيل، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال والصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، يعني ما كاش أحدهما أفضل من الثاني، يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطر ولا يشق عليه أحدهما. قال فالأفضل في هذه الحالة أن يصوم. لماذا؟ للأحاديث السابقة، وأيضا لأن إيقاع العبادة في زمن الأداء أفضل من إيقاعها في زمن القضاء، يعني تصوم في رمضان أفضل من تصوم بعد رمضان، لأن رمضان شهر مبارك تضاعف فيه الأجور وتضاعف فيه العبادات، فأفضل من أنك تؤخر إلى زمن الأداء للقضاء. أيضا قال لأن في صيام رمضان في وقته أداء مشاركة للمسلمين في طاعة وفي عبادة، ولا شك بأن مشاركة المسلمين في الطاعة أفضل من الانفراد، وأيضا الإنسان يجد من القوة في الصيام ما لا يجده مع الناس، ما لا يجده لحاله. لذلك شوف الآن الإنسان في الصيام في شهر رمضان يجيه سهل، بعد ذلك إذا أخر حتى يقضيه أشبه ما يكون بالدين، الدين عندما تأخذ الأموال سهل، ولكن لما تجي تردها صعب جدا، يعني بالنقير والقدمير. فلذلك إيقاع العبادة مع الناس سهل بالنسبة للإنسان، أما انفراده بعد ذلك قد يشق عليه. أيضا قد يعترض الإنسان ما يحوله بينه وبين القضاء، قد يتوفاه الله عز وجل، قد يصاب بمرض معاهة ونحو ذلك، فالأولى له أن يبادر في إيقاع ماذا؟ العبادة. نعم. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، أن يكون الفطر أرفق، فهنا نقول، يقول الشيخ رحمه الله إن الفطر أفضل، وإن شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، يعني مثل إنسان مثلا يسافر سفر فيه نوع من المشقة عليه، فنقول ها هنا ماذا الأفضل لك؟ ماذا؟ أن تفطر. لماذا؟ لأنها رخصة من الله عز وجل، ويستدل له ماذا؟ بالأدلة السابقة، ليس من البر في الصيام في السفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي هي رخصة الله عز وجل، وغيرها من الحديث السابقة. الحالة الثالثة إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة قد تؤدي إلى إهلاك نفسه، فهنا يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام، وذلك ماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة في صيام رمضان حينما شق على بعض الناس وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، قال أولئك ماذا هم العصاة، أولئك ماذا هم العصاة. فإذا الصوم في السفر له ثلاث حالات: سافر في راحة وسفر قريب وفي طائرة وسيارة مكيفة وإذا قلت يا أخي أفضل ماذا؟ صوم، لأن فيه أجر وفي شهر رمضان كذا. تسافر وفيه نوع من مشقة عليك، شيخ كبير، إنسان مثلا في وسيلة، مش كل الناس عندهم سيارات مكيفة، فمسكين ماذا يسافر يتبهدل في الطريق، فنقول له إذا وجدت مشقة أفطر. إنسان آخر ماذا مسكين يسافر فإذا به ماذا يصاب بمشقة شديدة، يتعب تعب ما بعده تعب، يعني حتى مرة من مرات سافرنا إلى الصحراء وجدت واحد ماذا تغير لونه من شدة، فلما سألته يقول أنا عندي داء السكري، تتق الله أنت سوف تقتل نفسك، وأصبحت شفاه ماذا من شدة العطش بيضاء وعينه جاحظة كاد يموت. فهذا ماذا؟ ماذا يفعل الله عز وجل بصيامك؟ لو صمت ووقع لك شيء كنت ممن عصى الله عز وجل، والله جل وعلا قد قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المسألة الخامسة: حكم من صام في رمضان وهو متلبس بالسفر، يعني إنسان اختار الصيام في رمضان، هل يجوز له أن يصوم؟ طبعا احنا قلنا مشروعية الصيام في رمضان والفطر في رمضان، ولكن خالف بعض العلماء، والمخالف هاهنا هو ابن حزم رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلو كعبه وسعة علمه، ولكن أحيانا يأتي كما يقال بفتاوى شاذة جدا، منها ماذا؟ أنه أفتى بأنه يجوز الغناء والموسيقى، وصار بعض الناس ماذا يأخذون بهذه الفتوى في هذا الزمن، وكما رأينا من بعض الفقهاء يشذون في فتواهم، فلما بحثنا عن العلة وجدنا تأثرهم ماذا بابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ودون أن نضرب لذلك مثلا. فلذلك نقول ابن حزم مع جلالة قدره، ولكن له ماذا؟ له أحيانا في الفتاوى طوام. وكنت ممن درس المحلل ابن حزم قبل سنوات دراسة فاحصة، كانت دراسة حديثية في المصطلح، ولكن وقفت الكثير من كلامه، فالرجل مع تبحره وقوته فيه، ولكن أحيانا يأتي ببعض الفتاوى يناقض بها الإجماع والاتفاق، وذلك لسببين اثنين: السبب الأول هو عدم إعماله للقياس، والسبب الثاني هو عدم أخذه للعلم من أفواه العلماء. ولذلك من أخذ العلم من أفواه العلماء مباشرة وجلس عندهم وأخذ من سمتهم ومن أدبهم ونظر إلى فقههم وإلى استنباطهم وفق وسدد، أما الإنسان يقرأ مباشرة من الكتب يصاب بعاهتين اثنتين: العاهة الأولى العجب، يقرأ كتاب ماذا فيخرج من بيته يظن أنه ماذا شيخ الإسلام أو أنه الإمام مالك، ولا أحد ماذا يعترض طريقه. الأمر الثاني أنه يقع في أشنع الأغلوطات، في أشنع الأخطاء التي ماذا لا يقع فيها الصبيان في الكتاب، ولا يقع فيها ماذا عامة الناس. ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينجو من هاتين الآفتين فعليه أن يلزم العلماء ويلزم ركابهم. لذلك قال ابن عبد البر: وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم. طبعا مما استدل به، انظروا إلى عجائب الاستدلال، استدل به وقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال فعدة من أيام أخر، أي يا أيها المسافر يجب عليك عدة من أيام أخر، ولا يجب عليك ماذا الصيام، بالتالي لو صمت صيامك غير صحيح، بل يجب عليك أن تقضي، يعني لو صمت في رمضان يجب عليك ماذا القضاء. وهذا قول بعيد جدا، ولا تتعجب أقولها الآن إذا ظهر من بعض الفقهاء أو بعض المنتسبين، ناقل الفقهاء بعض المنتسبين إلى العلم، من يقول بعد أيام أو بعد أزمنة أنه ماذا من صام في رمضان يجب عليه أن يقضي إذا كان مسافرا. لأن نقول يا جماعة، وأنا لا أسمي، العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الأصاغر هم أهل البدع، وأيضا ماذا جاء في قول عبد الله بن مسعود: الأصاغر ماذا الذين لم يتضلعوا بالعلم، لم تشرب قلوبهم بالعلم، ولم يعرفوا من طول ملازمتهم للعلماء. العلم مش ماذا تعرف تهدر، ما ليش أقولها بالعامية، مش العلم أنك تخرج في شاشة وأنك تعرف تخطب في الناس أو تعظهم، ليس هذا هو العلم. كما قال أبو قلابة رحمة الله تعالى عليه: ما أمات العلم إلا القصاص. ولكن العلم هو ماذا؟ إذا سمعت رجلا يشهد الأدلة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من قول قال الله قال رسوله وقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يخرج عن قولهم، هذا شد عليه بالنواجد، أو عض عليه ماذا بالنواجد، وشد عليه بكلتا يديه. أما شخص الذي لم يعرف بطول ملازمة لأهل العلم ولا بالتخصص، لأن نحن الآن في زمن التخصص. يا أخي أنت لم يعرف عنك طول ملازمة للعلم ولا التفرغ للعلوم الشرعية ولا التخصص في العلوم الشرعية، لا تقترب. أنت مجالك البترول، ابقى في البترول. أنت مجالك ماذا؟ في المحاسبة، ابقى في المحاسبة. أنت مجالك في اللغة، ابقى في اللغة، تنفع في موطنك. أما أنك تقتحم الفتاوى وتأتينا بالفتاوى الغريبة، فهذه المصيبة. هذه ماذا؟ هذه المصيبة. انظروا الآن في الطب صار تخصص. الآن الطبيب العام هل يستطيع ماذا؟ أن يشخص الأمراض في العين وأمراض في العصب؟ يقول لك يا أخي روح عند المتخصص. طيب لماذا العلوم الشرعية كل من هب ودب ماذا يأتي ويفتي ويلقي بي؟ لا، المسألة مسألة دين ومسألة ماذا؟ مسألة تخصص. نعم، طبعا هذا القول قول مهجور وقول ماذا لا يمكن أن نلتفت إليه بوجه من الوجوه، لذلك لا أريد أن أستعرض أدلته. المسألة التي تليها، نعم، وهي حكم من أفطر في رمضان وقد نواه في الليل. حكم من أفطر في رمضان وقد نواه في الليل، يعني إنسان نوى أنه يصوم في الليل وغدا ماذا سافر، فهل يجوز له أن يفطر؟ يعني نوى أن يصوم في الليل ثم السفر ظهر له ماذا أثناء النهار، يعني ما كانش مقرر أنه يسافر ولكن بالصباح ظهر له ماذا أن يسافر، فهل يباح له؟ القول الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله هو أنه يجوز له ماذا أن يصوم ما دام بدأ في سفره حتى ولو نوى الصيام في ليله. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر. خرج في نهار رمضان صائم، يعني نوى في الليل وصام جزء من النهار، فلما بلغ الكديد هذا موقع أفطر. هذا الدليل على أن الإنسان لو في الليل نوى الصيام والصباح صباح صائم ثم ظهر له أنه يفطر ويسافر ويفطر، فله ماذا أن يفطر ولا شيء عليه. أيضا ماذا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هو أيضا موضع بعيد عن مكة أو بعيد عن المدينة، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك قال: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا دليل على أنهم صاموا في أول اليوم ثم بعد ذلك ماذا أفطروا بسبب السفر. وقيل وهو قول الحنفية وقول ليس بصحيح قول مرجوح أنه ماذا لا يحل له الفطر في ذلك اليوم. لماذا؟ استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، بمعنى أنه بدأ الصيام في أول النهار ما يجوزلوش بعد ذلك أن يفطر حتى ولو سافر، ولكن هذا القول قول مرجوح، هذا القول قول مرجوح. أيضا نأتي بمسألة وهي من مسائل المعاصرة: إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به، أفطر الصائم يعني كان في المطار أو في مكانه فأذن المغرب في المطار فأفطر ثم أقلعت الطائرة، فإذا به لما يصعد في السماء يشوف ماذا؟ الشمس ما زالت قد يعني ما زالت مشرقة ولم تغرب، هل يجب عليه الإمساك؟ الجواب: لا يجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بيقين، لأنه شاف في الأرض أنها غربت خلاص أفطر. والعكس لو أنه كان في الطائرة ومر ببلد أو قيل له ماذا عن طريق هذه الجوالات أو مضيف الطائرة قال الآن ماذا؟ يؤذن المغرب فأفطر، وهو يرى ماذا؟ الشمس ما زالت مشرقة، هل يجوز له أن يفطر رغم أن الأرض التي مر عليها ماذا؟ عندهم آذان المغرب، هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب لا، لأنه هو الآن يشوف الشمس أمامه، فلا يجوز له أن يفطر حتى ماذا؟ حتى يتيقن غروب الشمس. وهذا نفس الشيء بالنسبة للصلاة، أحيانا يقال ماذا في الطائرة هذا وقت ماذا؟ المغرب، وأنت ما زال تشوف الشمس، فلا تصلي حتى تتيقن ماذا؟ غروبها، ولا تفطر حتى تتيقن الغروب. نعم. إذا كنت في الجو فلا ترى الليل إلا أن تصل الجو، أنت في النار 13 ساعة وأنت في النار. نعم، حتى ولو 13 ساعة وأنت في النار، إذا كان في الأرض، نعطيك القاعدة، إذا كنت في تلك الأرض وتيقنت غروب الشمس أو طلوع الفجر، هنا يجب عليك الإمساك ويجب عليك ماذا؟ الفطر. ولكنك لو كنت في السماء وتيقنت أن الأرض التي مريت بها قد دخل فيها المغرب وأنت ترى الشمس، لا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر ماذا؟ الصائم. لابد ما تيقن أن الليل ماذا؟ جاء والنهار راح. وبالتالي هنا تأتي، وأختم بها، قضية بعض المناطق يكون عندهم ماذا؟ النهار طويل، احنا نقول الآن 16 ساعة و 17 ساعة، لكن بعض المناطق عندهم إلى 22 ساعة إلى 23 ساعة، فهؤلاء هل يصومون 23 ساعة أم أنهم يحسبون حسابا آخر؟ الصحيح نعم، لا، الصحيح أنهم يصوموا إلا إذا شق عليهم ماذا؟ أفطروا ويقضون ماذا؟ أيام أخرى. اللهم إلا إذا كان النهار يتعاقب، لأن في بعض المناطق ماذا؟ ما في ماذا؟ ما في غروب شمس أصلا، مش 23 ساعة، ما في غروب، أيام وهم ماذا؟ أحيانا شهور وهو ماذا؟ نهار فقط. فهؤلاء ماذا؟ يقدرون، يقدرون ماذا؟ أقرب بلد إليهم يتعاقب فيه الليل والنهار، يقدروا مثلا 20 ساعة 17 ساعة ويعملون بها، استدلالا ماذا؟ بحديث خروج الدجال في آخر الزمان، إنما يكون ماذا؟ اليوم ماذا؟ بسنة. فسأل الصحابة: ماذا نفعل ماذا في صلاتنا؟ قال: ماذا؟ اقدروا لها قدرها. هذا وموعدنا يوم غد إن شاء الله، نكمل ما بقي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.